اس میں اشارہ تھا ذالک بیان کو دی مشارہ علیہ ہے ذالک الحکم المذکور من جواز القصاص والعفی عن الابیت لا تذکور حکم ذکر شوا حکم ذالک ایدے حکم تجدہ مخ ذکر شکن ایگے تا اشارہ دو مخ کیم حکم ذکر شاہ دا بیان دے کہ حکم مذکور من جواز القصاص کہ اللہ پاکنا قصاص پا قتل شے روکنا روک رلو صرف منا دے نوکو دا قتل دا پا قصاص شے اللہ پاک دا کرون مقرار رلو دا دے خائی پاک رحم دا دا قانون دا گوشو زکا چا قانون پا واجب ہوندے خلق دے ظلمنا و تعدینا دے زیتینا کنا خلق باج شے والعافی عنو حالت دیتے اور بیا مفید دی قصاص نا پا نیکے بندے الا قد ترمیما پشاو کولو چ کچری کنا دے مقتول و رساوی خاص شرا چارا زکنا کہ قصاص نو خنا پیسے مت ملویڑی دے قاتل پکتل شکنا مت سپیدانشتا پیسے دے نکے بوخنا الا قد داغراو کنے چ بے داغراو دو خام حق قصاص تے مجبور نی چ تے قصاص و خلا ذالک تخفیف من ربکم دا مذکور حکم چ دا قصاص جواز دا اور بیا دی قصاص نہ مفی پا دے کے بوندے دا علک ولا دا و ترمیم دا از نولا دا بے رب دکمی تو سرابی طرف دا پتون بوندے و رحمتون و دا لاپک بیا مہربانی دو بے کم پتون بوندے حیث وصا چیزا لے کا اللہ پا دیشو و رتولا روشلو و لم یحتیم واحد من ہما و یو پا دیشو کنا حم خلا زیب نکو چی یو لازم دو ہم حق احساس کو خلصتا آفا کرنا داغا باندھو یا ہم ہم افیبے کے قصاص پہ وہ خلے کما ختم الیہود القصاص کما ختم الیہود القصاص والانصار عادیتا لکا پہ یہود ہے بودے قصاص نظم کرو لا پکا ایک پہ دین سے شکر شدت زیوت ہوا چکاتے لے بکنا ہم ہم پہ کسیوستا مافی مافی پاسے دیتا کرنا نو جیزا پداش یقینی تنگید و دیر ورہ بدا سوی آقا تیل بھی دیکھنا آقا تیل بھی دوریر کتیل بھی یا بکنا تر بھی یا بکنا بلک پرود بھی یا بلا عزیز بھی کنا سر اشتار بھی سر آقا کنا دے مرگ زرب دے نوگوڑی چھ مرمی دوائی دینا دا خطی اوشنا چھ دمبڑا نوگوڑو کنا ویتو بھی اکنا آفز لوگوڑی چھ کنا چھ مفکر ہمیں خلوص نوائی و قانون دا چې کوم په کې ښایې به کنه مافي مافي په دې خلک چلیږي ور مجبور به کنه ورلو به ده او برها دا چې کنه و دوبتی نه و روشي کچ سړی یک سړی کته ته درل شي او یا په پیسې کې ته خیر وی پیسې ته ډیر محتاج ده لکه وخره په کته شمو ته پیدا نشتا او په نصرای به دې کده کې لازم کې چې دې کې بخښته دې کار به وخصا پیسې سره زګوده به زګوده دا کنه په دې پخه جواد خبر دو چې دا غا شاده تکلیف تا اچانه چې بڑا سوی خاطی تا پتل کېږي کنه بڑا بڑا سوی یو غړ په دې ير بلېږي د سړک نه کتیر په دې سر کې نه چلېږي کنه وی چې کنه قصاص پر وخصلا پرې په بدی وچه قصاص نه ورو خلې پر ودیا دې په دا تکلیف کو چې تو شي کی به وخاصل کنه قصاص وخلې ته ودو او کتی به فکوي کنه کې به وخلې داتو سره ودو ذالک تخفیف بربکم ورحمه فبریات دا بعد ذلك فلو عذاب علیم چاچے تیرورا اوکو پاس دے گئے نا ایدے پر ابھی عذاب درناک تھا ظلم القاتلہ فقاتل بودی ظلم اوکو بے اند قاتلہ ہو چی مافی رویتا اوکر اللہ مافی اوکنو جوڑے سر اوکر دینا بعد بیا پویر چکشو کنا چی چا موتا پی غیر روکنو لکا پر سنے رسے کو کنا دیر وری جوڑے شوی دی اور بیا چاپے گھر روکو ہو جائے کنا آگا تم کئی ورلہ بنائی سو زیائی ورلہ بنائی سو کنا قتل یہ ملکو فمن کتا فمنیت دا چاچے کتا جوود کو دینا ما چکانا قتل بودے ظلم کو بیان قتل ہو بعد ذارے کا پاسے گئے دیکھتا جلے پاسے ما کئینا فلو عذاب علی میں دے پر عذاب دبناکتا مولی بد فی الاخرت بالنار اے دے پر عذاب دبناکتا پا آخرت سے کنا دیر ولا دا به جهنم په تاسو دغه ځای کې تل شو کنه تو قاتل یو ري باف کړو جوړه درو کلا دې کې دیو خص دې کنه هته دې کې ساس حق دې حق شو یا فلو عذاب الیم ابي الدنيا بالقتل

م خ ا ف ة القوده ا ك ف ا ص دوره دوياب درام حكم دا كتب عليكم إ ذ ا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا للمتقين دا دوياب حكم دا لبير ولا نظام وصيه كتب فرزا عليكم دا كتب بلد فرزا سرشو アイアトルビラスでズルのボクシーチェックラビラスアイアティラビビナデルビアワシェットファルズワンアスリホンダウォッチェサイブシーダウラスディアウラドウトウルトウダウラスディアウラドウディリズムレゴエベルビヘサノオパシェエディオビヘサノオパシェエデラアカラバレケナセヘサノオパシェアルバターはシェフパンのチェキマカナミルではシェフパンのシェフカー、ベルトはシェフカー、ミルカー、アカラバー、エディパーはシェフパンのクロビディアラウラサーチェ、ユハカラバディ、ルディディ、ナカベルカサプローカサイアプレゼンディ、オブラチェケナバレソーディアウラディ、オブラハムチウバケナパディ、ディメンサー、パディレディタイディケ。كتب عليك مدى هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا هدرا ビボーショー。おでばかなばかなピシャラウスのキャラ、ウペジャラキャラ、キャラのワークキャラ、バダルキャラ。で、エレパラダをパセパラダチワシャトウコ。エンタラカハイラン、ホワタキャラダウラティキャラ、プレフュロー。サボドラティ、モドラティビスワシャトウコ。ハイラン、マルン、マラディヘルナボルダ、ポボルボディ、ハナマル、ヘルプラクショワダ。وانه لحب الخير لشديد انتك حير كثيرك لا تشهر بول دولات تراول لن يدروا على وصيته فابو دمسيات فرضا مرفوع بكتبا ومتعلق باذا ان كان زرفيه ودان على جوابها ان كان شفيه وجواب ان مخزوفين دري حبري فيوكي فاشتري يو ارابكرو كتبا مرفوع بكتبا سرا なぜかというと、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はこの場合、私はもたらくていざわいざパテパレムタリクタ。カテリーザーザフィアウィーザーザフィアマザー。ハレティケンザフテパレミアシャツマナチプシュウィナ。ベアレバラダスロケナ。コティバーリコン。アルバシアト。エザーハザラハダコンモート。ポトンボディバシェファルダ、カラパルダ。チェカラユカサデマルナシナテクラ、ウィタハザレシ。エマルガラメナシュウィディ。و دار لا جواب ها ان كان شتياتنا و دار لا سياتو دار لا جواب دي ازابو دي كاتير ازاز البيانو بل كشتياو ازاز البيانو دادا و كاتير متزمنا من الشرطه زربيا مغزادو ببدا كما ازابي جواب جزابا غوري بدا لا سياتو دار لا جواب دي كان ازاز البيانو دي كتب عليكم على وصيته فرسوده بطلب وصيته كلا فرضا بسطي اواتي كي يكسر مارك هزير شكنا يكسر مارك ومارك علامات تهزير شي وان ترك حيث بسطي كتير مول دولاتي بريشوي

م ش ر ب ي ب و ب ز ك ن ا ب ك ر ي ا ل ا ب د ر ي و س ب ز ك ا ب ر ك ا ي ا ب ي س ي ب ك ت ا ب و س ا ل ه و ي ت ب ل ش ي ت ج ا د ب ر و س ي ا ب س و د ا و م ن ب د ل ه و ش ا ت ب د ل ك و د ا ي ل إ س ا د و س ي ا ب ي ب د ل ك و هذا س ي ب د ي ب ن ش ا ه د و و س ي د آ ي ا غوادا ت ج ا د ك ن ا ب د ر ي و س ب د غ و ا و ك ن ا ت ج ا د ر ب د ل ه و ي ا غ و س ي د ا ت ج ا د ك ن د و س ي ا ب ك ن و ت د و س ي ا ب س ر ل و ت ك ا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちでも、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、なぜもしもなら、えばしもなら、だちほんだせびりでかな。おかげでかれ、フルモテデコ、シャリアポテデコ、シャリウコロカナ。おありかちきむどさたわしだやしどんでかえげ、がんばれかしゅうらがかな。えばだるくろ、ビアゴのゴーディ。おばんばだろ、ばだばせんふえんだばいすもあれらにゅうばてるほう。どだエタキバーカーカイダーホダーセワー、ヨヘチェゼシーサーハトンドアメリカズビルンデクリキリ。アマンバッダラブ、バダバーセンファエンデバエスムアリヘ、ペチャワー。ホゼビルドルカウチアレルラディレイバペハケプチェシキバディケナ。チャドグナワダデクリキュレブルブルクチェトタビルクロ。フィアカボトザイラマカバルバズバラ。エンラサミーオンアリーム。إِنَّ لَا سَمِعُونَ لِقَوْلِ الْمُسِيِّ أَلَا لَا فَقَرْ مِنْكَ دَا قَوْلِ الْمُسِيِّ وَلْوِي شَلَيْكَ لَا خَبَرَ بَدْلَوِي عَلِيمٌ بِفِيلِ الْوَسِيِّ عَلِيمْ لَكَ لَا فَفِيلِ الْوَسِيِّ مُدِهِ الْوَسِيِّ مُسِيِّ وَسِيَتْ كَلَا الْوَسِيِّ كَلَا بَاشِتَ كَلَا تَرْمِيمُ كُلُو なパテレカでキレイボディダバナチェティブバダルコシーズケチャラパカカナアカウォービアウェラフグハバラダチェトソウクルカナソデルウカナネテベパデボデペタギルボデカナバダルテビラビリアバサヨカソンタビジェザダガダチェキムサイカチェビムカナビモダブリワシヤコアワシパダデリリリリサリタタパラエトレザブレナイアダフレケナスプルウォルダーダークターケナネテゴセトコカディテゴシャトコネベプレプリヤベレワシャトデルウコケナヤベウドネハケトレコハブリザハケダケナビアパラギャソケナエバドウネコシュウコケナパラギャソファブルハファベルウセッキムサイトデルウケナウセッキウィキナマハファのムサカラダ。ダムセルマハファブラダ、バビファナ。オブサカラダ、チョコンハファブンブワシン。キラジャルルクレワシャキビキナ、バビタフィル。ジャナファンデグナナデレドロ。マイレナリハキハタアン。チリハキラメサンザンシカファファピボディダコヤダ、マスレブディハバーブダカナ。チポソルスダイワシャタプチャー、ヤカナベドラハキタマヘタプチャー。キムサイトでレジカルをしてみてなでかな、サンセデレイジェスサイブサンザンシー。おいすむ。やでレジェクトレイケチポコールズウグナゴーコン。で、アンタパザレカ、デザテルスウセ。チェケラポコールズウコチトラコプスルスナ。おとせたきやがりん。やでけんでがりたきそこをビソルパトルボデ。ファスナハバイナハマ。ビアスナハウクラディポビューシェ。 バイルブシーオブサラウバビオデブシーシェイチェセクマシアコアプミオデブサラウセイチャデパワシェティクルアガビドンサライヤチャデルワシェトコビアメリビラデカナサリアジデレカナディブドラトサラディケナフォダフォダグリドカナディブドラトマグラウォルサベデルタプレディブレボカディブリケナダワソナサンダウォーカレカナメタカビクロアディタロジクロアメリカの人たちは、誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かが誰かやあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やあ、やダレザーケダサワアカラボタビーサワカトンカビーアガサワタチアブダウディマーシーエレゲレデルハロケワジェナシャワテファリジャジュリリシャワテバタナジュリリケナオトウハテイヤデシャワテファリコムリアディアシャワテバタナムリアディケナデブレデケリオキムサチデレジャアディシーケナレザーデシーデシーケナダディジュリシーケナバダガラシャバティナパンサラカントルキリカナ、エレレグネパンサラバキリ。アヤババドダータ、ナスボンビスウィアメ、ダヤバブスウダパスウィアムサラ、コテバリスウィアムブザダ、ウラリザスタパラ、ザキャマルカラシャガカズイプラバリ。コテバリスウィアム、アヤバト、コトボディファラシュビディエクナ、アレレディウィンセウィズエ。オブビスウィンボカダリン。やぶだぶすんだけなこすむもかだすら。すむあやぶん、まぶだてん。レジェンスのプレスプガルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルギャルアジェリティチダビスメラダ。タビスメラダスメルブディケリケナ。エムワカタティブ。ビアダティブマリビル。チアマリビディプスメラマリブサラワヤムザン。チアハデスメレディアディブスリリリ。カマシヤディ。アヤマルマドダティブ。アハレクルジェディケナプスメラシュエポガンカリシュエリジェディ。ナセディレディ。ワカレレブ。تسهيل للبوك اللي فينا انا بك دار الري مفروض الري كان كابي وسبل لك كابي تكابي كريكنا كابي وكرلي دبرت اصلا ولد ابوك اللي فينا بوجه لك كان كابي وجه لك شويه كان سوريزي دي كان دبرت اصلا ولد ابوك اللي فينا بوجه شبلاي كان شهماته تورجي وشفوه كان خدير الري دي كان ايام المعدلات فقال كان يوريزي دي كان パーカーシャー、チキンバズラハルタ、ハマンカラビルコンバリズン、キムサイトシェビボビ、ウィナシュウディ、ヒチキャラブザンハゼルシー。ダフナシェビボーダーベクラプロセラーザンのシキャラ、ダイエルザンポチェンシェカビボーワ。オアラサパレッ、ヤパサパルボードウォー。エブサカル、サパルカスレ。ミサパルカンハパラサパルボチェアカスレテジェーザ。私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、 ذکر چه غریب آده خود پا سفر سے تکلیف بھی کنه آده تب مشکت پا دیبوده پا خلا بیلور ده دکه پا سفر سے کنه لگو سا دیر رادی ولا سلا بلا تکلیف دی ولا سوا تکلیف نو ہوئی ده کنه بیا افتاری تا جایز ده نای دوسی البتا بحتارا دو چه بوده دوسی فبر کانا من کم مریض او علا سفرید کم سا جه پتوشی بمرو یا پا سفر بوده و فا افتارا بیر راد نو دی ولا افتارا من چه نیو دی ولا فعیدت من ایاب و حر فعلیه دعیدت من مطابع حر دا خبری حضرتا دا مطابع خبری حضرتا فعلیه عیدت من جه پدب بوده شمیر دا عدد ما افتارا غشمیر دیگر نیچه دید دیونی دیگر نا بزين ودي ولي جمال ودي ولاسد ودي ولي من ايام وحرد ديره وزنا شكنا رب زاد ودي كنا بيدي كزاد بروري يسمها بدله اذا قضي ودي بيك اغر بير الهدسي وعلى الذين يثيكونه فدية الضعام بسكين دقا يتيفق دعوال فكنا رجاء طرف الله دیس وریده یو بیا خب پتول حال کده و زن حال غربی آجی تی کنه کم حال که بلدار خلقو و دور خلقو چه ایتا رجوع تکلیم دو که چه پخاروکی شکیم بود ریدی بی غریبون خو کنه ها غریبون خو پا رجوع کن پا الگوش بودا چیز بی غریبون سه بی بی نا کنه خوری دو وجه در رجوع دیه بیا پر رجوع چیز بی خوب دور خلق ده خلقی ده چکین ار وقتی بی بی بی پر راب و ده غرب بی البتا در راب سر دیر ده پیدیه محوی دی که نا بی پا با ده پیدیه دو بی آده راب ده سی خوبست بی ده غم بسوخ شوه که نا فبر شایده بی کن مشاره پر یسوبو که نا افیدیه بسوخ شوه بلکه پر دور بوداری راب شوه که نا اباری رحم حادثی پی دیا بی دیا بود نقل سری البتا بی برون کسا یا بودگون کسا چیر را دیوائی دوشی ارزی بخنوی دی کنا بی ایده پر پی دیا دو وعلی اللذین اللہ یکی کنفو علماء دو تلان چکا مقدر و بلو چیزا بسوخ ندا مکر دو تلان چکا مقدر دا فی حق کیا بچی سکتی رزی بخنوی دی لیکن برد او برد ایبودا تیب دو وجدہ یادا سی مرین دو وجدہ چلا یو جاب روحو چی ایک در جرونی کرو میر دشک کرنے چلا میری افتی کرنے فیدیتو تواب مسکید پاپو دی فیدیادو وعلیدن اللہ ایسی کو پی حد کا مجھے سکتے اتکا تکاپ لری ایرہ تکاپ لری دی بودا تیب دو وجدہ یا برد دو وجدہ خدا خمارت چلا یو جاب روحو چی دیکھ در جرونی کرو میر دشک کرنے کجوری پیدا کرده شو هم خون دیر شو کنه فایت من ایام من وخرن شکل ریش موته بین زیده روشی خدا دار بیمور دا چه دای من مریض دا ایسو که بیمور دا یا سیمانده بیمور دا کنه او دین دا امیدو شکل چه دا بیار ریخیری کنه بیار ریخیر بیانی وایشی فیدیتون پابو دی فیدیادو تو آن مسکید هیا تو آن مسکید خبری کنه خبر دا مدائی مغدود تا آغا فیدیا بیان دا چاہتو آم دے بیکن رسمر حلق حروب شکتا آغا دیر کا اے قدر ما یا اکلو فی یومن آغا دازدن چکرام دے ورے دے کا بسکین چا سمر حروب کو کنا آغا پی جاو دے رجے بیر کا ووابد من غائد کوت البلد لکول یومن آغا یو قروائی خود غلے دے رزی دے گسارنا فدے گسار سے جکی ما غلے با رزی دے دے حلق کن آم حروب تا ایک دا یو قروائی جهار اولیزی داغا کنوائی کنا پی دیا پر کوا دای شوکری مذاب دا ایمی سنگانی بسکین تو آن آغا نی بیشا دا نی بیشا کنا خروکو دوا سرا اولیز ردوئے گا دا خروکتا کنا نی بیشا کنا غلا بکن دا سر کنا بسکین تا برکوی ایرشی پسار بنے وفی کرات بی اضافتی فی دیا دو تا فیدیتون مرکورو غلا دا دا ممتدہ دا والنی من اللہ ایتو کوئی فیدیتون و تو آم مسکین دا خبر دا مطابق پر کہ یا تو آم مسکین اپو یوں کہ رات سے فیدیتون تو آم مسکین دا اگر مضاب مضاب پر لی دی یا زفات بیان میں پر دا